السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لا تقتلون أنفسكم، هل بمعنى أن الواحد يجي ويقتل نفسه؟ لا، بقتله أخاه كأنه قتل نفسه، أو تكون بمعنى أن الواحد يقتل غيره فيقتص منه فيقتل فيكون كأنه قد قتل نفسه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.